اللهم اجعلنا ممن خضعت نواصيهم لكبريائك، اللهم اجعلنا ممن خضعت نواصيهم لكبريائك وذلت نفوسهم لعليائك، ولانت جلودهم لجلالك، واطمأنت قلوبهم لأذكارك، وصغت أسماعهم لأقوالك، ودمعت أعينهم لأنوارك. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.